الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وأشهد أن سيدنا ونبينا رسول السلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد التعايش السلمي بين البشر من الذي أرسى قواعده ومن الذي أسسه إنه واحد من هؤلاء البشر ولكنه ليس ككل البشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول وآخر من أرسى أسس وقواعد التعايش السلمي بين الناس هو أول إنسان وآخر إنسان وليس بعده مصلح وليس قبله في هذه الأمة مصلح إنما سبقه في الأمم السابقة أبناء العلات معاشر الأنبياء أما في هذه الأمة فهو أول من أرسى هذه القواعد وآخر من أرساها ولا مصلح قبل النبي ولا مصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم فما هي الأسس للتعايش السلمي بين بني البشر والتي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساس الأول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والله ما أتيت بجديد في حديثي هذا كل الكلام موجود في الكتاب والسنة والسيرة ما في جديد ولكن الجديد هو أن نلتفت فقط لما في هذا الكنز العظيم من قواعد للإصلاح ولكن للأسف فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى أنقذ الأوائل من النار بهذا الدين والأواخر يدمر بعضهم بعضا بسبب الدين كنتم على شفا حفرة من النار بالكفر خلاص تنزل حفرة النار وتذهب إلى الجحيم فأنقذكم منها بالإسلام وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال ابن كثير وغيره هذا السياق في الأنصار كانت الأوس والخزرج كما ذكرنا وهم أبناء عم يقتل بعضهم بعضا ويتقاتلون أكثر من 30 سنة بفعل اليهود وتحريض اليهود ودس اليهود لهم في المدينة وقلنا هذا من قدر الله الخير لرسوله أنشأ له بدون ترتيب منه معسكرا للتدريب ليخرج الأبطال دون تدخل من رسول الله، ولا دفع دينارا واحدا ولا حضر جلسة واحدة. كل هذا بتدبير الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقتل بعضهم بعضا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صاروا إخوة، كما سنرى السهام التي كانت توجه إليهم لقتل هذه الأخوة وهدم ما بناه القرآن، ولكن هيهات هيهات، فهناك الحارس العظيم المخلص الذي ينظر للرعية كلها نظرة واحدة، كلهم من رعاياه، كلهم تحت مسؤوليته، إنه رسول الله، لا ينظر بعين حولاء ولا ينظر بعين عوراء فيحابي البعض ويظلم البعض الآخر، فلا يكون هناك سلاما، إنما حرب وتناحر، لأنه بيأسس للسلام والتعايش. آخى بينهم رسول الله بين المهاجرين والأنصار، الأنصار أصحاب بلد، المهاجرون قادمون، لا معهم مال ولا معهم شيء، تركوا كل شيء ينصرون الله ورسوله. لابد ان يا فلان اخوك فلان، طب ايه الجديد يعني احبه؟ لا، مش كفايه، ما ينفعش، لا تبنى الدول والامم بالحب، ده حاجه كده عاطفيه مدفونه في القلب. صحيح هو من أوثق العرى، لكن هيبنى عليه، هو أساس لكن ليس كل شيء. أحبه يعني يا رسول الله؟ لا، أخوك يرثك قبل ذي رحمك. للدرجة دي؟ أيوه، يرثني؟ أيوه يرثك. حاضر، سمعا وطاعة لرسول الله. يرثك أخوك اللي ولدته أمك، هذا مقدم عليه. لماذا؟ لأنه أخوك في وشيجة قد لا تتوفر في أخيك الشقيق، وشيجة الإيمان، وشيجة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. كانوا يتوارثون أخوة، لعل ذكر منها نموذج كثيرا في الخطب، سعد بن الربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف مليونير في مكة لكن في المدينة فقير. آخى بينهما رسول الله، سعد بن الربيع يقول، شوف الرسول حتى لما اختار لعبد الرحمن اختار الواحد بدربه مليونير زيه، سعد بن الربيع يقول: أنا أكثر الأنصار مالا فأقسم معك نصف مالي، خذ نصف مالي، وانظر زوجتي فأيهما هويت طلقتها، حتى إذا حلت تزوجها. قال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل عندكم من سوق؟ عندنا سوق. فغدا عبد الرحمن إلى السوق، ثم كرر الغدو يوم واثنين وأكثر حتى استغنى وتزوج، وأعلم النبي بزواجه فقال له: أولم ولو بشاه. إلى هذا الحد كانوا يتوارثون، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فنسخ التوارث بين المهاجرين والأنصار، بأول شيء للتعايش، لأن دول جايين مهاجرين على وطن ليس وطنهم، كيف يعيش فيه؟ لابد أن يكون في روح تستقبلهم وأسس. فكانت الأخوة. والأساس الثاني في التعايش السلمي بين الناس كمسلمين أولا ثم كمسلمين وغير مسلمين، هذا الذي فقدناه نحن المسلمين، فقدنا التعايش السلمي وندين بدين ربنا ومن أسمائه السلام. السلام الأساس الثاني نبذ الألقاب. نبذ الألقاب، وجدت ألقاب فلا سلم، محيت الألقاب إن شاء الله في سلم. إيش الألقاب؟ الألقاب هذه أن مسلم له تصنيف، هذه مصيبة المصائب. مسلم له تصنيف، ملتزم ولا مش ملتزم؟ يقول لك مش ملتزم، لكنه مسلم ولا مسلم؟ مش مسلم، مسلم تصنيف، تصنيف عام. وبعدين مسلم وفي رتبة تانية، الأسماء دي انتوا عارفينها، لا داعي لذكرها، لا داعي لذكرها. هذه الألقاب هي مكمن الخطر وتدمر السلام بيننا نحن المسلمين. ما فيش جديد، تقريبا كل الكلام معروف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكر ابن كثير وغيره نقلا عن ابن عباس وقتادة والسدي وجمهور أهل التفسير، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله كله، ما تنقوش من الدين. احنا بننقي، نقي الصلاة، نقي الصوم، نقي الزكاة على قدك وخلاص، ليش دعوه بغيرك وليش دعوه بالباقي، وبرضه اللي زيك نفس الكلام على اعلى مستوى وعلى اسفل مستوى، اللي بننقيه كلنا واحد، هي الصلاة والصيام كويس حلو او كده وان كان فيه ذكر. طب والباقي؟ لا، ادخلوا في السلم اي في الاسلام كافة، يعني في جميع اركانه واوامره وزواجره، ما تتركوا منه شيئا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والآية الثانية واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اوعى تفرط في حاجة، كله مطلوب. وقال بعض أهل التفسير ادخلوا في السلم كافة، قالوا كافة دي حال من مين؟ من الداخلين في الإسلام. يعني يعني ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كلكم. اللي أنا قلت التصنيف العام في الأول يقول لك إيه، ملتزم ولا مش ملتزم؟ أهو ليه اللي ملتزم يظن ان هو دخل فيه كافة، واللي مش ملتزم واقف بره. طب واقف بره ليه؟ ما تدخل في السلم يعني في الاسلام، خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جاءت المصيبة من التصنيف والالقاب من زمان قوي ولا ننتبه اليها. عن جابر بن عبد الله، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال كنا في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. كسع يعني ضرب بيده أو برجله في مؤخرته أو ضربه ضرب عام، يعني كسع رجل من المهاجرين، هو أجير عند عمر بن الخطاب، رجلا من الأنصار هو مولى لعبد الله بن أبي بن سلول. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ ايه الصوت اللي انا سمعه ده؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. يدعو ايه؟ يدعو الرتب والألقاب. دعوها فإنها منتنة. انت بتنادي على مين؟ الأنصاري اللي انضرب بينادي على الأنصار عشان ياخدوا حقه. فهيجوا كتير من الأنصار هيضربوا المهاجري. طب والمهاجري هيستنى؟ لا، ما ينادي راخر على جماعته: يا للمهاجرين. خلي بالك، ما فيش واحد فيهم بيقول يا مسلمون، ما هم كلهم مسلمون. بيقول يا مسلمون، هيجي كل المسلم اي واحد. لكن لا، هو عاوز من ينتمي اليهم. يا للأنصار. وإذا استغاث بمن ينتمي إليه كان السقف الأعلى اللي كلكم بتنتموا إليه اللي هو إيه؟ إسلامكم. لا، الألقاب التي سماها النبي بأنها نتنة. دعوها فإنها منتنة. لا يشكل هذا على بعض الناس، يقول لك طيب ما لي مثلا أنصر سنة، جمعية شرعية، مش عارف إيه الأسماء دي، دي مصايب. والبعض يقول لك دي فرق من 73 وتلخبط ولا فهم حاجة في أي حاجة ولا عارف حاجة، والأحكام تصدر بسرعة، والجرأة على الفتوى جرأة على النار، وما عنده إحساس ولا خوف من شيء. إن كان ولا بد فسماها علماؤنا مدارس للدعوة، مدارس. لكن الذي يجمع كل هؤلاء هو الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل رسولنا في سورة الأنعام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة النمل: أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. الألقاب لما قال عنها رسول الله: دعوها فإنها منتنة، منتنة. وهذا من مكامن الخطر في هذه الأيام. صرنا مصنفين، وصرنا شعارات أسماء، وانعقد الولاء والبراء والحب والبغض على المسمى واللقب. كل واحد يحب المجموعة اللي معاه، حب المجموعة. ايه انت فلان، دول عندهم ودول عندهم. طيب وبعدين؟ تنابز فكري، ثم تنابز كلامي، ثم تنابز بالسلاح. هو ايه اللي هيفضل بعد كده؟ فأين يوجد السلام التعايش السلمي بين الناس وكلهم يقولون لا إله إلا الله، وكلهم يصلون إلى قبلة واحدة، وكلهم ينتسبون إلى نبي واحد صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، كيف تعايش النبي وعاش معه المسلمون مع فريق قال عنه رب العالمين هم العدو بهذا التعريف والتخصيص والقصر مش كلام بالنكرة عدو، لا هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. وهذا هو العنصر أو الأساس الثالث من أسس التعايش السلمي. كل دي بين المسلمين، لسه ما رحناش مع غير المسلمين، احنا كل ده مع الخيبة اللي حطت علينا مع المسلمين. كيف تعايشوا مع أشد الناس عداوة لهم ومكرا بهم وتربصا بهم؟ إنهم المنافقون. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا تجد في القرآن ولا في السنة حرفا واحدا أمر بقتل المنافقين، فيش ولا حرف واحد أمر بقتل المنافقين، لا في القرآن ولا في السنة. وعاش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الناس حظا من إيذاء المنافقين. يعني قسمت إيذاء المنافقين 99 كوم أو 100 كوم، يأخذ رسولنا 99 ويسيب للأمة واحد واحدا من إيذاء. أذوه في كل شيء، كل ما يمت له بصلة أذوه فيه، هموا بقتله واغتياله ليلة العقبة وهو راجع من تبوك غزوة العسرة. نادى المنادي: خذوا بطن الوادي فإنه أوسع لكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الثنية، مكان ضيق يسير منه، وأنتم خذوا بطن الوادي فهو أوسع لكم. فطم في أذن المنافقين فكرة: طالما الجيش في ناحية ورسول الله في ناحية، يبقى جاءت الفرصة، هيا بنا نغتاله. فتبعه 14 تبعوه، كان يقود به عمار ويسوق به حذيفة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في الظلام خشفت القوم، ناس جاي وراه، فأمر حذيفة أن يردهم. فعاد حذيفة يضرب الرواحل بمحجم في يده، وقذف الله في قلوبهم الرعب فخافوا وانصرفوا وانضموا للجيش. ثم رجع حذيفة يسوق برسول الله، فقال: يا حذيفة، هل عرفت القوم؟ قال: لا يا رسول الله، القوم ملثمون ملثمون. عرفت عامة الرواحل. قال: إن الله عز، قال رسول الله: إن الله عز وجل أعلمني أو أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم في الصباح إن شاء الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بهؤلاء. قال حذيفة: كانوا 14، تاب منهم 2، وبقي 12 على ما قال رسول الله. ماذا قال فيهم؟ قال: في أمتي، هذه رواية عند مسلم، وعند غيره: في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من ظهورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الهروي في شرح الحديث: لا يصح ان احنا نطلق لفظ الصحابي الا على المؤمن صادق الايمان، أما كون الرسول يقول في أصحابي 12 منافقا فأطلق عليهم اسم الصحابة تجاوزا، لأنهم شاركوا الصحابة، عاشوا مع الصحابة، احتموا بلا إله إلا الله، كانوا يصلوا مع الصحابة، فأطلق عليهم لفظ الصحابة تجاوزا. 12 منافقا باتنين تابوا، الاثنين اللي تابوا قالوا ما سمعنا منادي يا رسول الله. لما المنادي قال خذوا بطن الوادي، الرسول أخذ الثنية، ما سمعنا المنادي. لكن دول قالوا لنا تعالوا معانا ما نعرفش هم ماذا يريدون، فمشينا معاهم. فلما انكشف الأمر وتبين أنهم يريدون اغتيال رسول الله، لا، ولذلك باب التوبة مفتوح أمام المنافقين، لقوله تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. والهروي له لفتة جميلة في الحديث لما صبوا ليه إن من أمتي أو إن من أصحاء إن في أمتي عفوا إن في أمتي أو إن في أصحابي 12 منافقا، ما قالش إن من أمتي، في فرق. لو قال إن من الأمة غير ما يقول إن في الأمة. قال تعالى عن إبليس لما أمر الملائكة بالسجود قال إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن أصلا وفي الملائكة وجودا وسماعا للكلام الإلهي. اسجدوا، هو معهم، موجود معهم، لكن مش منهم، مش منهم. فإن في أصحابي أو إن في أمتي غير ما قال إن من أمتي أو إن من أصحابي. شاهد عاوزي أكثر من كده بقى، هم باغتيال رسول الله. لو رجعنا الحديث السابق اللي استشهدنا به في نبذ الألقاب، بقية الحديث وهو عند البخاري ومسلم، لما نادى المهاجرون على بعضهم والأنصار على بعضهم قال ابن سلول، ده رأس النفاق بقى، أو قد قالوها، يعني إيه؟ بينادوا على بعض عشان يضربونا، أو قد قالوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع عمر الكلام قال يا رسول الله دعني أن أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لسه برضو حطوا في الصحابة تعايش. ما هو لو عمل كده اللي الموجودين هينفروا من الدين. طب اقول لك الدور هيجي علينا امتى؟ هو قتل ابن السلول النهارده وقتل فلان النهارده وقتل علام بكره وبعده، طب ما هيجي الدور علينا امتى؟ هينفروا، واللي بره الدين مش هيدخل. ما انا مش عارف، ما انا شايف الطحونه شغاله ما تدخلش. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. سيبه، سياسة أعظم سياسة في التعايش. ناس أخطر ناس المنافقون، ولكن رسول بيسيب ابن سلول الأيام تكشفه، الحوادث تظهره، يوم بعد يوم هيظهر أكثر وأكثر حتى ينفض الناس من حوله. وقد كان حتى ابنه الذي من صلبه اسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وصل به الحال. طبعا له عصب الأول وله كتلة وله تأثير في الناس في غزوة أحد، تلت الجيش هزه ابن سلول ورجعه ثلث الجيش رجع بكلام من ابن سلول. طب له إذن له وزن. طب كيف ينفض الناس من حوله؟ لو قتلنا يبقى محمد يقتل أصحابه، وقتلنا له جمهرة وله ناس، دخلنا في صدام، والناس دول بيشهدوا أن لا إله إلا الله، والصدور فيها ما فيها. طب كيف نفصل؟ طب رسول الله مؤيد بالوحي، أما نحن فلا وحي عندنا. رسول الله يطلعه الله على ما في الصدور، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ما عندناش احنا الكلام ده، ما فيش سورة هتنزل علينا، كيف تعايش؟ رسول سابه كل يوم يظهر، لأن المنافق مستحيل يعيش كده في سلام، لابد انه يبقى له تحرشات وتحركات. الأيام تكشف ما ينوي عليه فتظهر حقيقته. وقد كان مع ابن سلول حتى كرهه الناس، كل جمعة كما ذكرت من قبل كان يقوم يقول مقدمة كده خطبة رنانة مدح في النبي، زي ابن مولدية بتعلو من دول، يمدح في النبي ويمجد في النبي وقلبه أسود على النبي وما جاء به النبي. الناس في الأول والله ده رجل تبعنا بيقول قصائد شعر في النبي، انتوا عندكم حد زيه؟ يوم بعد يوم انكشف، لما يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يرى نفسه عزيزا ويرى النبي ذليلا، عليه من الله ما يستحق، فهو من سكان الدرك الاسفل من النار. ورسول الله العزيز، ودائما وابدا يا اخواني كل جبار حاسس ان الارض بتاعته وبتاعت ابيه وامه. اقرأوا القرآن، ما هو ابن سلول بيقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، كأن المدينة بتاعته وبتاعت ابيه، وهيطلع اللي يطلعه ويسيب اللي يسيبه. هي نفس سياسة الجبابرة والظلمة في كل زمان ومكان. سورة ابراهيم اقرأوا فيها هذه الآية، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي. أرضنا، حط فوق كلمة أرضنا مئات الخطوط، لنخرجنكم من أرضنا. ابن عبد الله وقف على مدخل المدينة، والرسول راجع والجيش راجع وابن سلول راجع مع الراجعين، الناس عمالة تعدي. جه ابن سلول بيعدي ابنه في ايده السيف، قال له اقف مكانك، ايه ما تدخلهاش، ليه اوعد كده، قال انا ابوك، والله ما تدخلها، انت الذليل ورسول الله العزيز، ان سمح لك بالدخول هدخلك. تعاوز احسن من كده ايه؟ وعاش المسلمون في سلم وفي وسطهم سوس ينخر فيهم أهل النفاق، أهل النفاق، ومع ذلك عاشوا في سلم. ما قتل منافق، وما أمر رسول الله بقتل منافق، ولا حتى فضحه في وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام ما تكلمتش عنهم، اللي عارف أسمائهم سر مكتوم، لا سربوا لجريدة ولا سربوا لقناة ولا سربوا لأي شيء. عمر بن الخطاب بحسه الإيماني خاف ليكون الرسول سماه مع المنافقين. شوف عمر، عمر والله منا، عن نفسي أنا والله ما أصلح أن أكون مسمارا في نعل عمر، ومع ذلك نرى نفسي شيئا، أعوذ بالله من ذلك. مثلا أنا لا أقول على غيري، أقول عن نفسي، عمر يذهب لحذافة ويقول أسماني لك رسول الله؟ جاب سيرتي أنا من المنافقين. يقول لا ولا أزكي أحدا بعدك. وما تسألنيش السؤال ده تاني عشان عيب، أنت أمير مؤمنين ما يصحش أرد عليك رد مش كويس، ما جيبش سيرة لحد. أدعياء العلم أو بعض أدعياء العلم ينشر صور، ينشر صور فلان وفلان وفلان وفلان لمين؟ لعلماء ودعاة وناس سبقوا بالإيمان وناس سبقوا بالدعوة إلى الله، دول فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم وهم براء مما رموا به وأحسبهم والله حسيبهم أنهم على خير. هيجي التعايش السلمي منين؟ لما يقول بعض أدعياء العلم ملوش شغلة إلا لحوم إخوانه من الدعاة والمصلحين، تجريح ليل ونهار. كيف يأتي التعايش بين أبناء الدين الواحد؟ هيهات هيهات هيهات هيهات. رسول الله ما فضح المنافقين ولا كشف أسماءهم، إنما سبهم كما يقولون للتاريخ، للأيام، للحوادث، تظهرهم واحد بعد الثاني وهكذا وهكذا يظهروا، والناس ينفض من حولهم وينكشف نفاقهم. أما هو ما دخل معهم في صدام، ما دخل معهم في صدام. رابعا من أسس التعايش السلمي الحذر من وقيعة الأعداء. اوعى تفكروا ان احنا كمسلمين هنتسف حالنا، مش ممكن، ده احنا بنتحسد على اقل الحركات، على امين، امين دي امين امين اللي بنقولها في الصلاة 5 مرات نحسد عليها، مرفوضة. الجمعة نحسد عليها، الجمعة اللي بنتمعها دي نحسد عليها. فاوعى تفكر هتنساب في حالك، لا. ولذلك ذكر ابن هشام في سيرته نقلا عن ابن إسحاق أن شاس ابن قيس واحد من اليهود كبر في السن، عسى يعني كبر في السن، وكله حقد وحسد على المسلمين في المدينة. كلمت مر على جماعة من الأوس والخزرج جلسين، ألف الإيمان بين قلوبهم والمحبة والألفة، بيتكلم مجلس عادي، مفيش حرب، مفيش سلاح، مفيش كذا. غاضه ذلك فقال لفتى الشاب معه: اعمد إلى هؤلاء، روح اقعد في وسطهم وذكرهم بيوم بعاث، واذكر بعد الأشعار اللي قالوها دول واللي قالوها دول. حاضر. هل الشاب فاهم الموضوع أو مش فاهم؟ غالبا فاهم. الشاب راح وقعد في وسطهم، سلام عليكم يا رجالة، يا مرحبا، فاكرين أم بعاث؟ فاكرين، هو يوم تنسي آخر معركة بين الأوس والخزرج هزم فيها الأوسيون الخزرجيين، فاكرين؟ شوفوا انتوا كنتوا بتقولوا كذا كذا في الشعر، ودول كانوا بيردوا، ودول كذا وكذا. هيج القوم، قام منهم رجلان على الركب قاعدين مربعين بيتكلموا في امان الله او مضطجعين، تعادلوا وقفوا على ركبهم، قالوا: ان شئتم رددناها جذعه. رددناها بعد السلام ده كله هنحارب بعض؟ ايوه، هاجي الحيان، حي ده والحي ده، هاجوا وتواعدوا الظاهرة غدا منطقة كده صخرية، السلاح السلاح، بكرة نجيب سلاحنا ونطلع. ماشي، كل ده ورسول لم يشعر به حتى اللحظة دي، فبلغه ذلك خرجوا فعلا. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين، حتى إذا وصل إليهم كانش الحرب بدأت ولا المعركة بدأت، قال: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ده أنا لسه ما متش، أنا لسه عايش وسطيكم، مسكتوا السلاح لبعضيكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كل ما يقول كلمة يقول الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله، وعرفوا إن هي نزغة شيطان تعانق القوم وانفضوا. الحذر من وقيعة الأعداء. الأعداء لهم أكلام بتكتب، ألسنة بتتكلم، قنوات بتبث، لهم وسائل كثيرة توقع بيننا. أستحلفكم بالله عباد الله، الذي يحدث في هذه البلاد سوريا وليبيا والعراق ومصر وغيره وغيره، من الغالب ومن المغلوب؟ من الكاسب من الخاسر؟ الحذر من وقيعة الأعداء. تنبه الصحابة لما حذرهم رسول الله وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ اعلم يا عبد الله أن رسول الله أو الرسول عموما لا يموت، لا يموت كرسول، والله أي رسول لا يموت كرسول، وأي عالم رباني لا يموت كعالم، إنما يموت كإنسان، إنما كعالم لا يموت. إيش ابن تيمية والبخاري وغيره وغيره وغيره، ها في قبورهم ونورهم مال الدنيا، أبو هريرة فين وأنس فين، وكل علماء ماتوا ودفنوا وتحللت أجسام بعضهم ولكن ما مات علمهم. كذلك الرسل ماتوا وكفنوا ودفنوا، ما مات منهجهم. يبقى الرسول لا يموت كرسول أبدا، لما يموت كإنسان. فأبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لا تفرح يا عبد الله لما يحدث وتظن أن هناك فريق غالب وفريق مغلوب، ودحرناكم وغلبناكم، إن لله وإنا إليه راجعون. إنه السقف العام والإسلام الذي أمرنا أن ندخله كافة من كل أبوابه، هذا هو التعايش السلمي عباد الله. عاش المسلمون بهذه الأسس وهي موجودة، والله ما في جديد، كل هذا موجود. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأساس الخامس والأخير، أساس تعايش سلمي بين بقى المسلمين وغير المسلمين. الأساس ده وضع كان غير المسلمين في الوقت دي اللي في المدينة اليهود، بقى نصارى نجران والحاجات دي لسه ما كانش فيه ارتباط بهم أو في معاهدات معهم، لكن لسه الرسول معنا في المدينة صلى الله عليه وسلم، ووضع دستورا، وضع دستورا يمشوا عليه. الدولة في المدينة، الدولة الفتية دي، حط لها دستور تقوم عليه هذه الدولة. جاء فيه: هذا من محمد صلى الله عليه وسلم النبي، ومن معه من المهاجرين من قريش وأهل يثرب. ملهم؟ إنهم أمة واحدة من دون الناس. اللي في المدينة دول أمة غير الناس دي كلها، بساعتها دول أمة واحدة من دون الناس. دخل أول مرة يظهر مفهوم الأمة. العرب دول شوية قبائل كده تايهين في الصحراء، القوي يقول الضعيف ويغتصب نساء بعضهم وإلى آخره. أول مرة يظهر مفهوم الأمة في جزيرة العرب، في أمة كسرى وأمة قيصر وأمة النجاشي وأمة مثلا المقوقس هنا في مصر، لكن أول مرة يظهر مفهوم الأمة في جزيرة العرب. أهل يثرب دول مع المهاجرين دول اسمهم أمة من دون الناس. من بنود الدستور: لليهود نفقتهم وللمسلمين نفقتهم، ينفقوا على بعضهم منهم فيهم. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، هم يد واحدة على من هجم على أهل هذه الصحيفة أو على يثرب، لا يخرج أحد منهم. شوف الإمارة والرئاسة للرسول، لا يخرج أحد منهم إلا بإذن رسول الله. حدش يغادر المدينة ولا يطلع منها إلا ما يستأذن من الرسول، مسلم أو يهودي. ما كان بينهم من حدث أو اشتجار، شيء وارد يحصل خلاف بين المسلمين واليهود اللي عايشين في الوطن الواحد، ما حدث بينهم من خلاف أو اشتجار فمرده إلى الله وإلى رسول الله. يبقى مثل قبضة الحكم والقضاء صلى الله عليه وسلم، كل عايش تحت إمرته، مفيش تنازلات، مفيش تنازلات. هو اللي جاي عليهم البلد أصلا بتاع اليهود أصلا، يثرب دي اللي جاي عليهم سيدنا رسول الله والمهاجرون، ومع ذلك صارت الإمارة له والحكم له والقضاء له والرئاسة له، ولا يخرج أحد إلا بإذنه، ولا يقضي في قضية إلا هو صلى الله عليه وسلم. العملية ما طولتش ليه؟ لأن زي ما ربنا قالهم، لا ربنا اللي خليهم ويعلمهم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق، ألا يعلم من خلق؟ فهم صحيح دخلوا في معاهدة والدستور ماشي بس ما كملش. الدستور ده اتحط من أول رسول ما راح المدينة، فاتت سنة أولى هجرة، سنة تانية هجرة فيها غزوة بدر وغزوة بني قينقاع، تاني هجرة عضو دي في رمضان ودي في شوال، يعني هي سنة واحدة وجزء من السنة التانية، والمعاهدة والدستور كله شرك. ليه؟ لأن هم كده، عشان لازم نخلي بالنا من خطط عدونا. بدأ اليهود مش عاجبهم الحال، انتصر المسلمون في بدر فغزهم هذا، طب كويس، طب ما انتوا عايشين في المدينة، وان العسكر بتاع المسلمين غلب عسكر المشركين، واي عسكر هيجي عندكم هنا باذن الله هيغلب، فده شيء يفرحكم وتعيشوا في امان. لا، قال تعالى: كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. يوقدوا تاني، يوقدوا تاني النار في الحته دي تنطفت، لقيت شويه ناس اذكياء انطفت النار، نولع في حته فيها اغبياء او سفهاء او طلاب مظهر او طلاب ماده او كذا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. غزهم نصر المسلمين على المشركين في بدر، مع ان من بنود الدستور ان اللي يهجم على المدينه كل سكان المدينه يقاتلون بما فيهم اليهود، فدول كفوكم المؤنه وقاموا باللازم. اول تحرش في بني قينقاع مش عاجبهم الحال، وبداوا بقى يقلوا ادبهم. الرسول عمل لهم اجتماع في سوقهم، في سوقهم التقى بهم ودعاهم للاسلام، وحذرهم ان يصيبهم ما اصاب قريشا، فقالوا: يا محمد لا يغرنك انك قاتلت اناسا اغرارا لا علم لهم بالحرب، إنك لو قاتلتنا لعلمت أن الناس أن نحن الناس كده. ده رد الغدر بان بقى كده نقضوا العهد. برضو الرسول سبه تعايش هو بقى قالوا كان في تعايش سنة أولى هجرة وتانية هجرة لحد شوال عايشين كويسين ما في مشكلة دول لهم دينهم ودول لهم دينهم ودول لهم نفقتهم وعايشين وليه جمع على المدينة كلنا نرده وكلنا يد وأمة على من عدانا. بدأوا يتحرشوا برسول الله. انظروا اللفتة دي وشوفوا زمان ودلوقتي. جاءت امرأة من العرب تبيع ذهب أو مصاغ أو شيء لها في سوق بنو قينقاع. قعدت قدام الصايغ تبيع الحاجة. قال لها كشف وشك هتعملي بوشي ايه؟ كشف وشك شوف عشان تعرف تغطيك الوجه دي غصة من زمان من زمان. طب انتوا في حالكم لكم دينكم وانا ليا ديني اغطي وجهي ما غطوش مالكم ومالي اكشفوا وجهك. لا لف واحد من وراها وقام شابك طرف التوب بتاعها في راسها بمشبك. هي قاعده ولذلك من الادب ما كل امراه بتشتري حاجه ما توطيش قدام البياع تنقي طماطم تنقي خيار تقعد تقعد تقعد وتنقي ما توطيش. خلصت وقامت لحالها طرف التوب مشبوك في الراس انكشفت سوءتها صرخت. هذا الموقف غاظ احد المسلمين في السوق هجم على اليهودي فقتله. هاجي اليهود لان سوقهم اصلا على المسلم فقتلوه. بلغه اليوم تعادل خلاص كده ما خسرناش حاجه. قتلنا لهم واحد قتلوا لنا واحد. لكن لا في لغه الاسلام ده بدايه الذل وبدايه التصفيه. نعمل ايه؟ اخذ رسول الله جيشا من المهاجرين والانصار وذهب الى بني قينقاع وحاصرهم. خلاص يا عم يعني مات واحد واحد خلاص. لا ده كده بدأوا ده هم قالوا لنا وانا مجتمع معاهم اي رسول الله يعني ده لو قاتلتنا لعلمت ان نحن الناس. ده قتلت ناس ما بتفهمش حاجة. احنا هنوريك بقى هتورونا بداية التورية ايه ده المظهر ده هنعري لكم كل حاجة. انا عاوز اقول لك شوف اللقطة دي المرأة دي انكشفت غصب عنها. اولا لا اسم عليها والله لو بانت عورتها المغلظة حتى لو ظهرت عورتها المغلظة لا شيء عليها. ليه؟ لأنها لا شيء عليها في هذا أبدا مكرها على هذا ولا تدري به خديعة. فما بالك بالمرأة اليوم وبمحض إرادتها بمحض إرادتها. لكن وراء هذا الإغراء أصابع اليهود والمنافقين والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حصرهم النبي ما قدروش يواجهوه. احنا نحن الناس كله دخل الجحور. حصرهم النبي 15 يوم وقطع المون من شمال يمين. فيش حاجه داخله ومفيش حاجه خارجه. طبعا يعيش سجن فيش حاجه تدخل ابدا ومفيش حاجه خارجه. حصار. نعمل ايه؟ قول اللي تقول عليه. الرسول عليه السلام قال كتفوه كتفوه. جه ابن سلول اخوهم بقى في الدين والعقيده ظاهره مع المسلمين قلبه معهم. جه للرسول قال اول قال حلوهم. الصحابي اللي كان قايم على الكتاف بتاعهم وكتفهم وقاعد حارسهم وفي ايده السلاح قال له اتحلون قوما ربطهم رسول الله؟ والله ما حلهم احد الا ضربت عنقه او حد مديده عليهم. لا ما فيش فايدة يروح يجيب أمر من الرسول. راح للرسول قال يا رسول الله أرسل حلفائي، أرسل حلفائي يعني فكهم، فك حلفائي، من حلفائي ابن سلول. فرسول أعرض عنه فوضع يده في فتحة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويشد النبي يقول له أرسل حلفائي، فيقول عليه الصلاة والسلام ويحك أرسلني، حتى غضب ورأوا لوجهه ظللا. لما الرسول كان يعني يزعل يحزن أو يغضب يعني يبقى فيه كده تجاعيد، والتجاعيد دي بتعمل ظل. ألح ابن سلول فقال له رسول الله هم لك، كانوا كم واحد؟ 700. طبعا كتاف معناها أنه يضرب الأبيهم هيقتلهم، فطبعا لما الرسول قال هم لك يبقى مش هيقتلهم، خلاص سبهم. أمر برحيلهم، ما يسكنوش المكان ده تاني، خلاص لازم يمشوا. وأمر محمد بن مسلمة يحصي التركه ويحصي الأموال ويحصي الدور ويحصي كل شيء كان يملكه بنو قينقاع. جه ابن سلول تاني وقال له ما تجلهمش بقى، مش داعي تجليهم، يعني احنا سبناهم ما قتلناهمش، ومش عاوزهم كمان ايه يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم.